بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة لعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 33. قال: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. هذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة، بل ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أن جميع الدين يرجع إلى هذه القاعدة، إلى المصالح والمفاسد. قال: فإن المصالح مأمور بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وجميع المفاسد والمضار والمنكرات نحن منهيون عنها، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. فديننا أوامر ونواهي، وما كان مأمورا به إما أن يكون إيجابا أو استحبابا، وما كان منهيا عنه إما أن يكون تحريما أو كراهة. فالدين مبني على هذه القاعدة العظيمة. وقد قال السعدي رحمه الله نفسه في قواعده الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فالدين كله يرجع إلى هذه القاعدة، كما ذكر العز ابن عبد السلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولا شك أن المتأمل في شريعة الله عز وجل ودينه يعلم صدق هذا. يقول هنا: إذا تزاحمت المصالح. طيب، عندنا مصلحة نحن مأمورون بها، مفسدة نحن منهيون عنها. ديننا جاء بالأمر بتحصيل المصالح أو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليلها. فنحن مأمورون بتحصيل جميع المصالح، إن لم يمكن فعلى الأقل أن نكمل. نحن مأمورون أن نعطل جميع المفاسد والمضار، إن لم نستطع فنقلل. والمصالح على قسمين كما مر بنا من قبل: مصالح خالصة ومصالح راجحة. هناك مصالح خالصة كالتوحيد، كالصدق، كالبر، كالعفاف، كالإيمان، هذه مصالح خالصة ولا شك أنه مأمور بها. ومصالح راجحة يعني فيها مفاسد لكن المصالح أغلب، كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي المفاسد التي في الجهاد؟ فيها إزهاق الأرواح، أرملة النساء، يتم الأطفال، ذهاب لبعض الأموال، هذه مفاسد. لكن المصالح التي ترجى من وراء الجهاد من حفظ بيضة الدين وحماية دماء وأموال وأعراض وبلاد المسلمين مصالح أرجح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أذى من الناس، ولذلك قال لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت ونهيت لابد. أتظن أنك تأمر بالتوحيد ويرضى عنك أهل الشرك؟ أتظن أنك تأمر بالسنة ولزومها والاستقامة عليها ويرضى عنك أهل البدع؟ أتظن أنك تنهى عن الزنا والسرقة والخمر وعدم تحكيم شريعة الله، وتنهى عن الفجور والفسوق والإثم يرضى عنك أصحابه؟ ما يرضون عنك. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، قال: أويس القرني، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صاحبا. نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموننا ويقعون في أعراضنا، فيشتموننا ويقعون في أعراضنا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: إن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يحتاج إلى علم وحلم ورفق وصبر، يحتاج إلى علم، لأن الجاهل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لجهله، ويحتاج أيضا إلى حلم وصبر، لأنه قد يقابل بالغلظة والفظاظة والأذى بالقول وبالفعل، بالأذى قولا وفعلا، ويحتاج أيضا إلى رفق لئلا ينفر، لئلا ينفر عن دين الله، ولأن الحق ثقيل، الحق ثقيل في نفسه، فلا يجمع الإنسان بين ثقل الحق وثقل الأسلوب، وثقل الأسلوب. والله عز وجل يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر كلاما عظيما مختصرا حول هذه السورة، قال: بالإيمان وعمل الصالحات يكمل العبد نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره. إذا آمنت وعملت الصالحات كملت نفسك، سعيت في نجاتها وخلاصها وفكاكها من عذاب الله، وإذا تواصيت مع غيرك بالحق وبالصبر سعيت في تكميل غيرك. ونحن مطالبون بهذا كله. نرجع إلى ما نحن فيه في هذه القاعدة، معنا قواعد في هذا الباب: تتزاحم المصالح، هذا جانب، تتزاحم المفاسد المحضة، يعني يكون عندنا مصالح خالصة أو محضة، في الشق الآخر مفاسد خالصة أو محضة، وفي الوسط مصالح ومفاسد. طيب، هل قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على إطلاقها؟ يعني هل هو دائما وأبدا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ الجواب لا، إنما يكون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أعظم. أما إذا كانت المفسدة يسيرة والمصلحة عظيمة، فحينئذ نرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى. فليست قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على إطلاقها، وإنما تكون عند أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة. إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يكون عندنا مصالح ومفاسد، إذا كانت المصلحة أعظم ولا يمكن الوصول إليها إلا بارتكاب بعض المفاسد، فنرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة العظمى أو الكبرى، يعني في الطريق إلى تحقيق تلك المصلحة العظيمة مفسدة، مثل الجهاد في سبيل الله، هناك مفاسد لكن المصلحة أعظم، فنرتكب المفسدة الصغرى: إزهاق الأرواح، ذهاب الأموال، يتم الأطفال، أرملة النساء، لأجل المصلحة العظمى، لأجل المصلحة العظمى. وهذه القواعد لا تظن أنها في باب الدين فقط، حتى في أمور الدنيا، حتى في الأمور الدنيوية، الرجل مع أهله، الرجل مع أولاده، الرجل مع جيرانه، الشريك مع شركائه، الذي يتعامل مع زبائنه، يحتاج إلى هذه القواعد. قاعدة المصالح والمفاسد، وما الذي يقدم ما الذي يؤخر، فهذه القاعدة يحتاجها أهل الدين والدنيا على حد سواء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني مجرد معرفة الخير والشر أمر سهل، لكن ما هو خير الخيرين فنأتي بخير الخيرين ونفوت الأدنى، وما هو شر الشرين لنجتنبه وإن وقعنا فيما هو دونه فلذلك إذا تزاحمت مصالح ومفاسد، فإن استطعنا ألا نرتكب المفسدة نهائيا فهذا هو المطلوب، لكن إن كان لابد من ذلك فحينئذ إذا كانت المصلحة أعظم فنرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى والعظمى. ومثل هذا في أمور الدنيا، أحيانا يكون هناك امرأة مريضة فيها مرض في خدها، في سنها، في عينها، في أنفها، ولا توجد طبيبة امرأة، ما في إلا رجال، ما تصبر على هذا الداء، المرض في عينها في سنها يؤذيها، ليس هناك إلا طبيب رجل، حينئذ لا مانع أن تكشف الموضع المحتاج إليه، تنزل خمارها إلى أنفها والثاني اللفام إلى تحت الشفة وتفتح فمها، ويكون بوجود محرم ما يخلو بها الطبيب مع وجود محرم، فحينئذ كشفت هذا الجزء للضرورة، هذه مفسدة لكن المصلحة أعظم. قد يكون في عينها تبقى على لثامها ملثمة منقبة، تكشف العين فقط، يفحص عن طريق الجهاز عن طريق الأجهزة التي عنده ومع وجود المحرم، مع أنها في الأصل أنها ما تكشف ولا هذا الجزء أمام الأجانب، لكن لأجل المصلحة الكبرى ارتكبنا مفسدة صغرى. فإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فحينئذ نفوت المصلحة الصغرى لئلا نرتكب المفسدة الكبرى، وحينئذ تنطبق القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يبقى معنا قسم ثالث، يعني الآن إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة ماذا نعمل؟ نرتكب المفسدة الصغرى لنحقق المصلحة الكبرى. إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة فحينئذ نفوت المصلحة درءا لهذه المفسدة، يعني نفوت المصلحة لئلا نرتكب المفسدة الكبرى. المصلحة المفسدة عظيمة والمصلحة المرجوة قليلة، فنفوت تلك المصلحة لئلا نقع في المفسدة الأعظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل المنافقين، قتل المنافقين مصلحة، لكن بقتلهم تحصل مفسدة أكبر، وهي نفرة الناس عن الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه لقتلتهم، يعني المنافقين، لأنهم في الظاهر مع المسلمين، يتظاهرون بالإسلام، يصلون، يصومون، يقرؤون القرآن، بل ويذهبون للغزو والجهاد، لكنهم يطعنون في الإسلام من الداخل. إذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء والآخرون يقولون يقتلوا أصحابه، انظروا صلوا معه، مؤمنون مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوت هذه المصلحة وهي قتلهم درءا لمفسدة أعظم، وهي نفرة الناس عن دين الله. مثال آخر، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وإظهار عيبها وعجزها ونقصها وذمها مصلحة وطاعة وقربة، لكن سيترتب عليه مفسدة أعظم، وهي أن المشركين قالوا: كما سببتم آلهتنا نسب إلهكم. هذه مفسدة عظيمة، فحينئذ الله تعالى نهانا، قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يعني هل هذا يدعو إلى احترام آلهة المشركين والكفار؟ الجواب لا، الجواب لا، نهينا عن السب وليس عن تعظيم آلهتهم ومدحها والثناء عليها، فلا نمدحها ونثني عليها لكن لا نسبها. إذا كان في سبها وبيان عيبها ونقصها سب لله من قبل المشركين، هذا أيضا مثال. مثال ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير بناء الكعبة فقال كما في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم، على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ولذلك لو نظرت إلى الكعبة، إذا طفت حول الكعبة انظر إلى الباب الموجود الآن وما يقابله من الجهة المقابلة تماما، ستجد شكل الباب. سده الكفار، سدوه، كان للكعبة بابين يدخل الناس من باب ويخرج من باب، ثم رفعوا الباب المفتوح ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولما جاء السيل وهدم الكعبة وقصرت بهم النفقة ما استطاعوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم، فبنوا البناء الموجود والذي هو الآن مثل حذوة الفرس، عبارة عن 7 أذرع أو 6.5 لا زالت من الكعبة، جعلوا هذه علامة على أن هذا لا زال من الكعبة، ما استطاعوا أن يكملوا. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكمل وأن يفتح البابين لكن خاف من نفرة العرب، كانوا يعظمون البيت، سيقولون محمد جاء وهدم الكعبة، جاء وهدم الكعبة، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إذن فوت المصلحة. ما هي المصلحة هنا؟ إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لأجل ألا تحدث المفسدة الأعظم، وهي إيش؟ نفرة العرب وردة من ارتد عن الإسلام. ولذلك عبد الله بن الزبير نقض الكعبة في زمنه في أيام عبد الملك بن مروان، لما كان ابن الزبير قد دعا إلى بيعته في مكة والحجاز وما حولها، وعبد الملك بن مروان بالشام، عند أن حصل بعد ذلك أرسل عليه الحجاج وحصل ما حصل وانتهى الأمر بقتل ابن الزبير وصلبه. فعبد الله بن الزبير نقض الكعبة وأعادها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم على أساس إبراهيم، وأرى الناس قواعد إبراهيم ورأوا تلك الأحجار البيضاء التي هي كأسنمة البخت أو كأعناق البخت، فرأوها وعاده وجعل لها بابين. ثم لما تغلب الحجاج أمر عبد الملك بن مروان أن يعاد البيت على ما كان عليه، ما بلغه الحديث الذي حمل ابن الزبير على ذلك، فلما بلغه ذلك ندم، قال: لو علمت أنه فعلها، أي بسبب للدليل الموجود، ما أمرت بإعادتها. لما جاء في أيام الإمام مالك بن أنس أراد الخليفة جعفر المنصور أن يبنيها على ما فعل ابن الزبير وعلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار الإمام مالك بن أنس فقال له: لا تفعل يرحمك الله، لا يكون هذا البيت ألعوبة بأيدي الملوك، يأتي ملك ينقضه وملك يهدمه وملك يقول كذا وكذا فتذهب هيبته من قلوب الناس. فبقي على حاله إلى الآن، بقي على ما بنته قريش إلى الآن لما قصرت بهم النفقة، لأن البيت انهدم، جاءت سيول وهدمت البيت في زمن قريش قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان شابا وكان مشاركا معهم في البناء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لئلا تحدث المفسدة الأعظم. إذن إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، إن كانت المصلحة أعظم فماذا نفعل؟ نرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى. فإذا كان العكس، المفسدة أعظم والمصلحة يسيرة، فماذا نعمل؟ نفوت المصلحة الصغرى لئلا تحدث المفسدة الكبرى. فإذا تساوت المصالح والمفاسد، إذا كانت المصالح والمفاسد سواء، ماذا نعمل؟ حينئذ محل اجتهاد، الخروج على الحاكم المسلم الظالم الفاسق الفاجر، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ الحاكم المسلم الفاسق الظالم الجائر حكم الخروج عليه جيش قاتلناه وعزلناه نصب واحد ثاني لا يجوز بلا شك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل من أهل اليمن أرأيت إذا كان علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا قال أدوا الذي عليكم فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وقال الأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها أثرة في باب الدنيا الحاكم يولي أقاربه أصحابه من كانوا على شاكلته من كانوا معه من كانوا يطبلون له ولو لم يكونوا أكفاء ويعزل وينحي ويبعد الصالحين الأتقياء الأكفاء المؤهلين المتخصصين الذين عندهم وعندهم هذا جان هذا الأثرة ستلقون بعد أثرة وأمورا تنكرونها خمور ظلم جور أخذ الحقوق الناس ظلم لهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم قالوا فما تأمرنا. الآن أخبرهم أنه سيكون أثرة استئثار بالدنيا وأمور منكرة في باب الدين في باب الدين. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين وهو يذكر مراتب إنكار المنكر لما ذكر أن المنكر إذا أدى إلى ما هو أنكر منه فتركه واجب مثل بالخروج على الحاكم المسلم. الآن ليس من أجل عيون الحاكم السود ومن أجل أننا نرضى بالمنكر ونرضى بالفسوق ونرضى بالفجور ونرضى بالمنكرات ونرضى بالمعاصي حاشا وكلا ما نرضى بهذا ونعلم أن هذه من الأمور المنكرة التي تكون سببا لعذاب الله وعقوبة الله وربما سلب أولئك الملوك أو الحكام ما في أيديهم بسبب تلك المعاصي وفشوها وانتشارها وإقرارها والدعوة إليها وحمايتها من بنوك من مراقص من ملاهي من مظالم للناس من استئثار بالدنيا من منع الحقوق من تضييق على أهل الدين وأهل الخير وأهل الصلاح وما أشبه ذلك. لكن الخروج عليهم سيؤدي إلى ما هو أعظم ويذهب الخير كله ويتسلط أهل الشر. بعض الجهلة والمتحمسين يأتي ويقول يا أخي ما عقمت أرحام النساء في الأمة من هو أصلح من هذا الحاكم وهناك من هو كذا وكذا خله يخرج خله ينقلع خله يذهب وسيبدلنا الله تعالى بخير منه. الله على كل شيء قدير لكن لا بد أن نأخذ بالأسباب الشرعية ولا بد أن نعمل النصوص والقواعد ولا بد أن نتعظ ونعتبر بما جرى وكان في التاريخ القديم والمعاصر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ما خرج أحد على ذي سلطان إلا عاد بشر مما خرج لإزالته أو بهذا المعنى. ما في أحد في التاريخ الماضي كله خرج على ذي سلطان إلا وحصل بخروجه من الشر أضعاف أضعاف ما كان من قبل. بل ذكر جمع من الأئمة أنه قد يحصل في فوضى ساعة أعظم من مظالم سنين. يعني الذين يخرجون يشكون من مظالم وقعت خلال 10 سنين 20 سنة ربما في فوضى يوم أو ساعة يحصل من المظالم على الدماء والأموال والأعراض ما هو أعظم. وانظروا الذي ما يقرأ التاريخ الماضي يعني ابن الأشعث لما خرج مع القراء وتركوا وكانوا في طريقهم إلى قتال رتبيل النصراني تركوا الخروج لقتال رتبيل ورجعوا وقالوا نبدأ بهؤلاء الظلمة وهؤلاء المجرمين هؤلاء الأشرار الحجة يمن معه ورجعوا وحصلت مقتلة عظيمة بين المسلمين قتل 10,000 من المسلمين وقتل ابن الأشعث وقتل القراء الذين معه، وظهرت بدعة الإرجاء، وظهرت بدعة الإرجاء، وكان معهم الإمام الكبير عامر بن شراحيل الشعبي، كان قد اغتر مع من اغتر بسبب الدعايات والإشاعات والكلام والرغبة في إنكار المنكر، كان قد خرج معهم ثم هرب، وبقي الحجاج كلما وقف على واحد من أولئك قتله، وبقي ابن الأشعث العالم الكبير الذي يمر معنا في الأسانيد في الصحاح والسنن وغيرها. فبعد ذلك كان في الجبال، من جبل إلى جبل ومكان إلى مكان، إلى أن ألقى عليه القبض الحجاج أو جاء هو إليه ما أذكر الآن. فلما وقف بين يدي الحجاج قال له: أين كنت؟ قال: كنت حيث قال الشاعر عوى الذئب، فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. قال: كنت في الجبال، إذا سمعت إنسان أخاف، إذا سمعت الذئب أستأنس، يعني ما في أحد، يعني إلى هذا الحد من الخوف والرعب والقلق. ثم قال: ما الذي أصابك؟ إيش الحامل لك على هذا؟ قال له: أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أقوياء، لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء. قال: ما كنا بررة أتقياء يردنا الإيمان والدين مثل ما فعل الحسن البصري، نهاهم عن ذلك بسبب العلم، ومع أن هذا عالم أيضا كبير. قال: ولم نكن فجرة أقوياء، نستطيع أن نفعل ما توعدنا وما خرجنا لأجله. فعفى عنه الحجاج، فعفى عنه الحجاج وتركه. فعبر التاريخ كما ذكر المعلم وكما ذكر العلماء شيئا كثيرا جدا من الوقائع في مثل هذا، وقد جمعت عددا كبيرا من الوقائع وكلام أهل العلم في كتاب الدر المنثور في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، في ولاة الأمور. وذكرت ما كان من الوقائع والأحداث، ذكرت كلام العلماء قديما وحديثا في ذلك، والواقع المعاصر الآن خير مثال على ذلك. ما الذي جرى في العراق؟ ما الذي جرى في تونس؟ ما الذي جرى في مصر؟ ما الذي جرى في السودان؟ ما الذي جرى في اليمن؟ الذين خرجوا كانوا خرجوا في اليمن قالوا من أجل العلاوات ومن أجل زيارة الرواتب، هناك ظلم، هناك بطش، هناك مفاسد، هناك تسلط، هناك أناس ظلمة، هناك أناس استأثروا بالسلطة، ما في إلا سنحان ما حولها، ولوهم، ولو أقاربهم، ولو أصحابهم، ظلموا الناس، أخذوا الأراضي، نهبوا، فعلوا. وكان كنا نتكلم مع الثوار، مع أولئك الخارجين، قالوا: سنوفر للناس الغاز إلى البيوت والرواتب والأموال، واليمن عندها سواحل وعندها ثروات واقتصاد، سنكون أغنى شعب في المنطقة، نزلونا تحت الصفر، وخربت البلاد، وهرب أولئك الثوار وتولى الأشرار، جاء من هو أشر وأطغى وأدهى وأمر، وذهب أولئك إلى الفنادق، ذهب أولئك إلى الفنادق وتركوا الناس يعانون. طيب، كانت الدب الغاز بألف وخمسمائة قبل ثورتهم، بعد ثورتهم الآن 18 30 20، وهي مكانك سر من 9 وفوق، يعني في 9 في أيام الرخاء والناس يعني يفرحون، وصار الناس مشغولين بالغاز والبترول، الغاز غير موجود، البترول غير موجود، الديزل غير موجود، الأمن تسلط، الأشرار، الفتن، القتل والقتال، التمزق، التشرذم، وتسلط أعداء الإسلام على المسلمين وما أشبه ذلك. فالعاقل السعيد من اتعظ بغيره. مرة من المرات كان هناك مظاهرة بلودر، في لودر، وكان هناك بعض إخواننا من الصومال الذين هربوا من الجحيم الذي في بلادهم بسبب الصراعات، وكانت يوم من الأيام الصومال أغنى من دول الخليج وأغنى من شعوب المنطقة، تطور علمي وغنى ورغد عيش، دخلت الفتن، صاروا شذر مذر، وتمزقوا. فكان هناك رجال ونساء يمشون في الشارع وهؤلاء خارجين مظاهرات، وهؤلاء يقولون لهم التعبوا واعتبروا بنا، وين تذهبون؟ التعبوا واعتبروا بنا. يعني انظروا الآن، جئنا بلادكم لأن بلدنا صارت فيها حروب وفتن، تعبوا واعتبروا، ما التعبوا ولا اعتبروا، وذهب بعضهم جيبوتي والصومال لاجئ. تلك الأيام داولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره. وهكذا في بعض البلدان لا زالوا إلى الآن، لا زال من يشب النار يأتي انظروا المنكرات، انظروا المفاسد، انظروا العلماء جبناء، العلماء ما يتكلمون، العلماء ما ينكرون، العلماء ما يفعلون. يا أخي العلماء أغير على دين الله منك، وأعلم بالمصالح والمفاسد منك، وأنت وأمثالك سبب لخراب البلاد وسفك دماء العباد وذهاب أمنهم والخير. العلماء ينظرون فيما سيؤول إليه الأمر، سيبقى بعد ذلك الناس يبحثون عن مثل هذا الموجود، بل عن أقل من الموجود. نعم، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نحذر من الشر، نناصح ولاة الأمور سرا بالطرق الشرعية، نحذرهم من عقوبة الله وأن الملك والحكم لا يدوم إلا مع الدين، ولا يبقى ويستمر إلا مع الطاعة، وأن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يمكن لهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هناك مؤامرات عظيمة على بلاد الإسلام وبلاد التوحيد وعلى جزيرة العرب. لا بد أن يعي المتحمسون والثوار والذين هم أدوات لأعداء الإسلام وأبواق لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام، ويأتي هؤلاء على هذه الطريقة، هي طريقة الخوارج الأولين، هي طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي. أتدرون ما ذكر العلماء كابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن سبأ لما خرج وألب الناس على عثمان ماذا كان يفعل؟ وهذا هو الذي ينظر في الواقع يجد أنه هو 100% حذو القذة بالقذة. كان يقول إذا جئتم إلى العامة فاذكروا لهم فساد الدنيا، واذكروا لهم المظالم والاستئثار بالدنيا والمال وما عليه الناس، وإذا جئتم إلى أهل الدين فاذكروا لهم البدع، واذكروا لهم المخالفات والمنكرات. وهؤلاء إن جاءوا إلى أهل الدنيا قالوا لهم شوفوا المظالم، حصل ظلم، اضطهاد، ذهاب الأموال، أين الرواتب، أين كذا وكذا، الغلاء، رفعت الأسعار، حصل كذا وكذا، فرض الضرائب، رفع الدعم عن بعض السلع وكذا وكذا، لأن هذا يؤثر على العامة وهذا يعجبهم، لأن كثيرا منهم تبع بطونهم. وإذا جاءوا إلى أهل الدين قالوا انظروا المراقص، انظروا المعاصي، انظروا البدع، انظروا التمكين لأهل الشر، انظروا كذا وكذا، وعددوا لهم ما يغار منه أهل الدين والعلم والصلاح لتتم لهم الطبخة ويتم لهم الشر والبلاء والفتنة، فيؤلبوا هؤلاء وهؤلاء. لكن المؤمن العاقل الذي يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الربانيين الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد ذكر المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل، قال وقد جرب الناس الخروج، قال قد جربه الناس، فما جنوا من ورائه إلا الشر. والذي ما يتعظ يعتبر بالتاريخ الماضي، يتعظ يعتبر بالتاريخ الحاضر. مع الأسف بعض الناس ما يتعظ بجيرانه ولا بمن حوله ولا بما يقرأ، فتن نعوذ بالله منها ومن أهلها، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. الإخوان المسلمون منبع الشرور والفتن، دعوتهم منبع للشرور والفتن. وهم كما قال أحد قادتهم، أحد قادة الإخوان الكبار، يقال له ثروة الخرباوي، لما انشق عن الإخوان المسلمين وكان من قادتهم ألف كتابين. في أحد الكتابين يقول كلاما عظيما جدا، توصيف دقيق للإخوان، قال الإخوان المسلمون جسم ديناصور وعقل عصفور. قال الإخوان جسم ديناصور وعقل عصفور، يعني إمكانيات ضخمة وأعداد ضخمة وأعداد كبيرة، لكن عقول صغيرة أصغر من عقل عصفور. صحيح صحيح، يعني وصفهم توصيفا دقيقا. والذي يلاحظ أن دعوتهم منبع للشر والفتن، وخرج من تحت عباءتهم جماعات التكفير والتفجير والفتن والشر والثورات والانقلابات، كلها خرجت من تحت عباءتهم، لا من تحت عباءة شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن جرى مجراه. هؤلاء أئمة الدعوة والتوحيد، وأئمة ساروا على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس ما يتعظ ويعتبر إلا إذا وقع الفأس في الرأس بعد أن فات الأوان، ما ينفع. فلذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مثل لدرء المفاسد المقدم على جلب المصالح ترك الخروج على الحاكم المسلم الظالم، ويصبر الإنسان حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر المستطاع، ويناصح ولاة الأمور بالطرق الشرعية، ويدعو الله تعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الأمر كما قيل كيفما تكونوا يولى عليكم، هذه ليست آية ولا حديث لكنها مقولة صحيحة، كما تكونوا يولى عليكم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول عمالكم أعمالكم، عمالكم يعني ولاتكم أعمالكم، الحاكم هو صورة مصغرة لأعمالك أنت، غدرات فجرات بعد عن الله بعد عن طاعة الله. طيب إيش تريد؟ تريد يعني خليفة مثل أبي بكر وعمر وأنت ما تصلح أن تكون واحد من الرعايا في زمن الحجاج ولا من بعد زمن الحجاج؟ تريد خليفة مثل أبي بكر وعمر وأنت عندك ما عندك من الذنوب والمعاصي والتبعية لأعداء الإسلام والإعجاب بحالهم وعقائدهم وأفكارهم وما هم عليه؟ لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الخلاصة، الخلاصة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يكفينا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأهل الفتن والشر، وأن يعيذنا من شرورهم، وأن نعوذ بالله من شرورهم ونجعله في نحورهم. نسأل الله أن يكفينا وبلادنا وبلاد المسلمين شرهم بما شاء وكيف شاء، ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله نقرأ ما ذكر السعدي حول هذه القاعدة العظيمة المهمة في الدرس القادم، وبقي معنا إذا تزاحمت المصالح وكذلك أيضا إذا تزاحمت المفاسد. إلهكم، جزاكم الله خير.